حصريا على موقع دي جي كيمو. كنت جاي وعشمان طلع السوبر ماركت فاضي يرضي كان مجعان واروح لمين يجيب لي رماس دلوقتي يا ناس يبيع سنين عشان زبون طيار يا ناس. طب والعيش اللي انا جبته؟ طب والكاشير اللي حسبته؟ طب والباقي اللي انا سبته؟ طب والطابور اللي وقفته جبت زيتون بخمسة جنيه ما تهنتش واديني سبته. ما تحطش سوبر ماركت في الموقف ده حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.